وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمنا في اللقاء بفضل الله عز وجل عن تفسير قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، فتكلمنا عن الهجرة، الهجرة السابقة، وكذلك هجرة الصالحين الآن من هجرتهم من المعصية إلى الطاعة، وتكلمنا عن ما جعل الله عز وجل لهؤلاء المهاجرين، وإن اختلفت صنوفهم وإن دامت هذه الهجرة بمعنى المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أن الله عز وجل أعد له حسنة الدنيا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، وكذلك ادخر لهم حسنة في الآخرة بل وهي أكبر، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم ذكرنا أن من أجل وصف لهم أنهم صبروا على تحصيل الطاعات، وصبروا على الحذر من المناهي والمنكرات، وصبروا على ما أجر الله عز وجل لهم من الأقدار، فقال: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ولزاما حتى يعان العبد على الصبر وعلى الهجرة أن يكون على ربه تبارك وتعالى متوكل، لأن المنتقل من هذا إلى ذاك يكون أمره مرده إلى الله عز وجل، لا يعلم ما يؤول أمره ولا إليه يصير، فيكون متوكل على الله عز وجل حق التوكل، فهناك ارتباط بمن هاجروا والمتوكلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واليوم بإذن الله أسأل الله التوفيق والسداد، نحيا في ظلال هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وهذا الأسلوب وما وإلا أسلوب حصر وقصر، فالرسل الذي أرسل الله عز وجل كلهم محصورين رجال، فهم وإحنا لو حبينا كده أسأل الله عز وجل يرزقنا الإيمان الخالص، لو حبينا نتبحر أفضل نعمل ايه؟ نفتح كده الايمان، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فتعودي كده ربنا يبارك فيك تقرأي عن الرسل ولك الشرف، ولي كذلك مثلك اذا ما على هذا الشرف. فتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات استحالة ان تكون في الرسل، صفات واجبة ان تكون في الرسل. الصفات دي سبحان الله العظيم كلها صفات كمال وجمال التي أوجب الله عز وجل على نفسه أن ينتقي بها رسله. وكذلك الصفات المذمومة هي التي استحالة أن تكون في الرسل، كنت تكلمت عنها بفضل الله عز وجل لما شرفت بالحديث عن الرسل. ثم إذا بالله عز وجل يعطينا الكمال البشري في النبي صلى الله عليه وسلم، في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، في خلقته صلى الله عليه وسلم، في سلوكه صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله لما نيجي كده ناخد اللقاء الأخير نبقى نتعرض شوية لجمال النبي صلى الله عليه وسلم وكماله، إن يسر الله عز وجل لقاءنا الأخير في السيرة يوم الثلاث القادم بإذن الله عز وجل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وذلك أن الله عز وجل نفى عن الإناث أن يكن منهن الرسل، فالسيدة مثل السيدة مريم، وإن جلت وعظمت وكملت، كمل من النساء أربع، سيدة فاطمة، سيدة آسية، وغيرهم من الصحابيات الجليلات، كذلك أم مريم وخالة مريم وغيرها ممن عظم بفضل الله عز وجل شأنه في الشرع، إلا أنهم نساء صالحات بلغوا ما بلغوا من الكمال الأنثوي البشري، إلا أنهم لم يكونوا رسل. فالاقتصار في الرسالة على الرجال. ويمكن سبحان الله في حكم متعددة برضو كان رب العزة تبارك وتعالى يفتح لنا وتكلمنا عن أنها ليست فقط تشريف ولكنها تكليف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حطمني الناس، عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم شيبته ما شيبته الرسالة وما تحمل لها. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر، وأنزل الله عز وجل عليه يا أيها المزمل، قام لها النبي صلى الله عليه وسلم فما قعد، وقال للسيدة خديجة: لقد مضى عهد الراحة يا خديجة، وليس في المرأة استطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس للمرأة استطاعة أن تمارس الليل والنهار وما يعتريها مما جبلها الله عز وجل عليه به من ظروف النساء، الحيض والنفاس، وكذلك مما وكل الله عز وجل به أمر الرعية في البيت. سبحان الله، أن تخرج لإبلاغ الدعوة وأن تجاهد وأن تحمل سبحان الله الرسالة للأمم هنا وهناك، وتجد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده حافلة بما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا هي بنيتها تتحمل كده ولا التكليف الذي كلفه الله عز وجل، والمرأة في بيت زوجها راعية يهيئ لها أن تقوم به وتقرنه بالبلاغ. بتعرفش كده سبحان الله إزاي لو إحنا قلنا لها شيلي الإمامة، هيجي لها أيام عندها دور، هنقول لها اخرجي سبحان الله لبلاغ الرسالة، طب والولد الرضيع، طب والحمل ومجهوده. فالله عز وجل ألا يعلم من خلق؟ فأنا بس بسرعة كده سبحان الله بقول أنه تشريف لكنه تكليف، علشان ما حدش يقول وش معنى رجالا. فرجالا هو هي ليست بالإناث، مش في الإناث، لكن في الرجال الذي أعطاهم الله عز وجل هذه المقومات. وكذلك قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يجعل القارئ لهذه الآية يفهم أن الله عز وجل جعل هؤلاء الرسل صورة آدميين ولم يكونوا ملائكة. وقد تكلمت بفضل الله عز وجل في أكثر من موطن على حكمة الله عز وجل، وأطلت اللهم تقبل منا ومنكم لقائين في آخر آية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، اللي هي بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمة الله عز وجل من كون النبي صلى الله عليه وسلم بشرا. فهي هنا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فهم ليسوا بإناث، وكذلك ليسوا بملائكة. فقال تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وهذه وما أرسلنا من قبلك، مش انت بس، كل الرسل الأنبياء اللي كانوا قبلك كمان انت مش بدع منهم، كانوا كذلك ايه رجالا لم يكونوا ملائكة. قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، قل لهم انا مش بدع من الرسل، انا مش حاجة غريبة، كل الرسل كانوا بشر. قل انما انا بشر مثلكم عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاذا نظر هل هنا الحكمة تجري انهم يكونوا رجالا أم ملائكة؟ ده الملائكة يعني أجسام نورانية، طب ربنا عز وجل ما أجرهمش ملائكة ليه؟ وكم قالوا ذلك ونفاه الله عز وجل، وذكر الله عز وجل أن الذي منعهم عن الإذعان للنبي صلى الله عليه وسلم هو السبب الذي جعله الله عز وجل أصلا بشر. يعني ربنا جعل الأنبياء والرسل بشر علشان يستطيعوا متابعتهم، وجملة الحكم اللي أذكر منها الآن يعني سبحان الله. لكن دول بقى فهموا الغرض والهدف العكس، فامتنعوا عن التصديق لكونهم بشر، مع إن المفروض اللي يمنحهم هذا التصديق سهولة التواصل اللي هي الحكم المختلفة للرسل. فقال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هيبقى بشر ويبقى رسول. سبحان الله. قل سبحان ربي، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. الآية بقى بترتبها، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. سبحان الله. وفي أكثر من آية حتى لا نطيل إن شرفنا بكتاب الله عز وجل، لكن هم كده كانت اعتراضاتهم على إيه؟ اعتراضاتهم على إنه يبقى الرسول. قال الله عز وجل في سورة الأنعام رسول ملك، قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. نقول الآية دي عشان أقول إن هي شخصية معترضة، معترضة أيضا على كتاب الله، وكذلك كتاب الله المغيب عنها لقته، لا معترضة كمان على رسول الله عليه الصلاة والسلام الماسل أمامها، رسول الله اللي 40 سنة فيها صدق أمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم بطباعه الحسنة وأخلاقه الطيبة. فقال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. سبحان الله. برضو لو كان ملك هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيله الملك في صورة ايه لما يعظ الناس بينهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، كان بيجيله في صورة دحية الكلبي الصحابي الجليل، يعني بيشكل في صورة رجل. طب انا هشكل الرسول في صورة رجل ليه؟ طب ما هو خلقه رجل اصليا يختلط بهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما جاءه سيدنا جبريل ليعظ موعظة مباشرة ضرورية أن تكون بينهم، جاءه في صورة سائل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف الصحابة ولا يعرفه منا أحد، بل برضو قالوا في صورة إيه رجل أبيضاني وشعره أسود ولبس لبس كده بشر علشان يستطيعوا أن يأخذوا إيه أن يأخذوا عنه. بل وذكر سبحان ربي عظيم، قال تعالى في سورة الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا يأكلون لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وقال كذلك سبحان الله في سورة الفرقان عن جملة الخصائص الذي جعلها الله عز وجل لأولئك الأنبياء. افتحي كده ربنا يبارك فيك إن شاء الله وذوقي كده حسن الإيمان بالأنبياء، وافتحي عن الرسل والرسالات، هاتي الرسل وشوفي رب العزة تبارك وتعالى جعل من خصائصهم إيه. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. سبحان الله، فالخصائص ده الخصائص البشرية معانا مش علينا، دافعة للإيمان بالرسل والاستفادة من هديهم. ما جعلهم الله عز وجل إلا رجالا. سبحان الله، قال الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فتنة للخلق، بعضنا لبعض فتنة، أي يستجيب أم لا يستجيب. من فضلكم الأخت اللي ربنا يبارك فيها بتشتغل، أعاننا الله إياك، من فضلك لا ما عندكيش استطاعة تسمعي وتتابعي معانا، اقفلي علشان ما تبوظيش الدرس، الله يكرمك، لأن أنا بسمع الصوت أهو، ربنا يسعدك وإيانا، وإن شاء الله تسمعيه مسموع، الله يدينا وإياك عونا من عندك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذا قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يثبت أن الرسل رجال، بل ويقصرهم على جنس الرجال. وذكرت آيات كثيرة هذا الأمر، ووضحت جملة من الحكم. بل والله سبحان الله أن من نعمة الله عز وجل على عباده أن يجعلهم كذلك. فسبحان ربي العظيم، يجري الله عز وجل على أيديهم ما يجري للبشر. عارف احنا لما نيجي كده استغفر الله، يبقى في سنة نبوية والناس تقول لك: يا ست ده النايد، احنا هنبقى أنبياء يعني؟ ده رسل، ده ربنا عينها، ده رب معانا يعني من قبل الله، ده ربنا عينها على الموضوع ده معانا، ده يهربوا من تطبيق السنة بحجة انه نبي صلى الله عليه وسلم منتقى ومعصوم وغيره. امال بقى لما يبقى ملك؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليه ويعتريه ما يعتري البشر، بيجوع عليه الصلاة والسلام، لما تيجي تسدد الشجرة تقول انه شخصون بقى ده النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه ربه ويسقيه، لا ده النبي ملك اصلا، كائنات نورانية مش هتحتاج اصلا لا تاكل ولا تشرب. لا، ده نعمة من الله عز وجل ان يجري عليه ما يجري على البشر. النبي صلى الله عليه وسلم ينام، والنبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ ويرقد، النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل لكل انبياء أزواجا وذرية، يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وكله ذرية، ذرية بنين وبنات، ذرية تموت وذرية تعيش عليه الصلاة والسلام، وغيرها مما يعتري البشر. لولا بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ده، كانت الناس اعترضت على الرسل والأنبياء مقابل إن هم احنا بشر، أما هم ملائكة. ده من كرم الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، أنهم يجري عليهم ما يجري علينا، بل وأن الله عز وجل قد من علينا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، وفي الآيات من أنفسهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الصفات، من نفس البشرية. وانت كده سبحان الله تجدي يعني، وده ربنا ما يحرمنا من الدعوة في كل مكان، لكن كلما كانت داعية أخا لهم أخاهم هود، أخاهم سبحان الله ما ذكر الله عز وجل، أخاهم شعيبة، ما كان من نفس البيئة الدعوية، ما بالك بقى من البيئة البشرية، يكون أكثر إلماما بقضاياها وما يعتريها. فتلاقي كده سبحان الله عرض في سورة الأعراف أو سورة هود أو السور التي عرضت قصص الأنبياء تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كل النبي صلى الله عليه وسلم ينذر قومه بما رأت عينه بما مس من المنكرات التي كانوا يخوضون فيها. مش جاي غريب ما يعرفش أي حاجة، تلاقي هنا مثلا سبحان الله أفضل واعظ فينا اللي يعظ من أندونيسيا في أندونيسيا، اللي يعظ طبعا في ناس ما شاء الله ربنا جعل لها قبول عام، اللهم ارزقنا يا رب العالمين لكل البشرية. لكن كل ما يبقى كده سعودي يعظ سعودي، تبص تلاقي لهجته، تلاقي مشكلات مجتمعه، المشكلات الخاصة. فكنت والله سبحان الله بروح درسي هقول أنا إيه يعني، أنا فضل الله من المنصورة ربنا يبارك في الجميع، وبروح مثلا غير الدروس المنصورة قرى مجاورة، فكنت بروح أسأل الست اللي معايا بتوصلني بقول لها هم ما فيش مشكلة كده الشهر ده جات لكم، ما فيش، عشان يبقى الكلام النصح فيه أمانة، ناصح أمين. فكنت بفرح جدا والناس كانت مستغربة وبتضحك، تقول له مش عارفها، انا بتحرم، انا جاية امر بالمعروف انا عن المنكر ليه؟ افتكر كده رحكوا تايله بالله فلانة قالت لي يا حكي احنا عندنا واحد بيعمل تقاوة ولا تقا اللي هي ضريبة بياخدها من الناس، وهو ساحر، سحر لهم ما يسحرش الناس، بتدفع له الفلوس كلهم حتى اللي بيجوا في المسجد علشان ما يأذيهمش ويعمل لهم سحر كذا وسحر كذا وسحر كذا. ابقي نوهي على ده، هتيجي في دماغي دي ازاي؟ يوم قبل ما اروح لهم كانوا لا حقت الا بالله 3 ليالي مش منظر حنة دي، تقول لي لا حقت الا بالله جابوا غزيه، قلت لها غزيه؟ قالت لي قفلوا شارع اكبر شارع في البلد، مش عايز اقول اسم البلد، وجابوا رقصتين والناس كلها بقت قاعده تقول استغفر الله العظيم بس تتفرج، والرجاله بعد الساعه 12 جابوا الخمره وشربوا. قضايا دي مين اللي هيبقى واعظ ويقف في النص كمان يذكرهم؟ سبحان الله. حصل الحادثة الفلان، حادثة كنت قبل ما اروح الدرس اقول لكم مش عندكم مشكلات معينة بتواجهكم، ربنا عافينا الحادث اللي حصل عندهم كان ايام فاكرين الحوت الازرق ده لما طلع وواحد فيهم وطفل يعني وقع فيه واتقتل في البلد، الولد انتحر علشان اللي هي النت اللي كان ايام من 3 سنين، ايام ربنا يردنا للدعوة في كل مكان. المهم ان في قضايا محلية، احنا قضايانا في مصر غير قضايانا في السعوديه غير، من كنا كلنا فضل الله عز وجل كالجسد الواحد، غير في المغرب غير غيره. اجي كده احب الدكتور سعيد الكمالي جدا واسمع منه حاجه طيبه كده تجلي صدري، انا إيه ما شاء الله كلام طيب بس نصه ممكن لو اتكلم بالعاميه ما فهمش، ما اعرفش ما شاء الله حبايبنا المغاربه القاف داخله مع الغين في حروف، ما زي ما تكون الفرنساوي دخل مع العربي تشخشخ وطلع لغه عاميه، باجي اقف في الاخر ما اعرفش قولك في مجمع كذا في المنطقة، خلاص مش وطيل بس كونه يبقى من نفسي، ده أنا مش ده أنا مختلفة لما يبقى عمي مع لغة عربية مختلفة، ده لما يبقى سعودي عن كذا، أمال لو بقى من جنس غير جنس لا يجري عليه ما يجري علي، أمال لو بقى ده كان ملك ودول كان بشر، كذلك أنصص كثيرة يجري عليه هو ما يجري علي، اتنين يستسهل أن أتخذه قدوة، أنا عايز أتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، قدوة في الصيام، قدوة في القيام. بيقف لا أسلو هو غيرنا، لا مش غيرنا، هو وقف عليه السلام وصابر وكابد الليل حتى تفطرت قدماء، يعني كان بيجد مشقة القيام، لكن عزوبة الاستعذاب، استعذاب العذاب في الله عز وجل جعله يثبت عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشارك في كل حاجة، فكان بيجي في الخندق ويفحر ويبقى شق عليه حاجه اللي يحفرها. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام توصل الى دي بالصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه، ربنا يطلق لسان النبي وكحل اعيننا برؤيته. النبي صلى الله عليه وسلم يجي يوم احد مش عارفه الوتر بروفه بيلمسوش ميه، لا بيجاهد ويقع عليه الجروح مقابل هذا الايه هذا الجهاد، فلا يا ست ده ربنا حافظه، ده هو حاجه تانية، ربنا حافظه سبحان الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم معانا، النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه في أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعياته ودخلت حرقات المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لما يبقى زي عليه الصلاة والسلام وشوفه كده هو أعرف أتخذ قدوة، أعرف أروح أجاهد ابتغاء مرضات الله ويصبر المكلوم على جرحه، أعرف الحمد لله بأمين أجاهد في الدعوة باللسان جهاد السنان واللسان، اجاهد ولما تيجي واحده تقول لي كلمه تاذيني او ترفع ربنا عافينا ايدها على كذا او كذا، افتكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف ادمي يتعاقبه وهو بيبلغ لسقيف، كيف بلغ بهم ان هم القوا سنن جزور على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اعرف اتخذ اسوه، ما احسش انه صعب علي ان اتخذه كذلك عليه الصلاه والسلام. كذلك اذا نظرت الى الجانب الاخر، ان طيب موضوع ان هو ملائكه، يعني هو بشر حلو، طب لو ملائكه صعوبه تواصل الملائكه بالبشر ازاي؟ يعني ازاي يعني احنا شفنا كده المواطن الوصف بتاعه سيدنا جبريل لما راه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح سادا الافق يتساقط منها التهاويل الياقوت والتهاويل الاشياء العظيمه، مالك ب600 جناح؟ او روح بقى الاول سوره فاطر، كائنات باجنحه نورانيه لو رب العزه تبارك وتعالى اعطانا، وليس لنا هذه القدره، هي من الاشياء الغيبيه ان انا اقدر ابص عليها، وليس ذلك كائن بس بافتراض الاستحاله، وقوع الاستحاله برضو هتعامل ازاي مع رسول اساله عن كذا وعن كذا وعن ادق الاشياء وهو ملك كده؟ يعني مش عايز اقول طول بعرض، لا، افق مسدود، يصعب صعوبة التواصل مع الملائكة بالخلقة التي خلقهم الله عز وجل بها. ما احنا قلنا طب يحولها لنا، طب ده ما يحولها لك يعني هيبقى ايه؟ هيبقى بشر، ما هو بشر اهو، عشان ما تقوليش حتى محمد. فالحيلولة بهذه، وما منع الناس ان يؤمنوا الا ان قالوا. تاني ايضا في نفس المجال الاخر الرابعة بقى، طب ليه السؤال ما قالوش طب مين عملت الناش ملائكة؟ ما هو لازم يتحول جنس للآخر، صح؟ هيتحول لهم لملائكة، لهم بشر، إزاي يكونوا، إزاي يتفاعلوا معه بالانتقال من عالم لعالم آخر؟ لا يكون ذلك، تنوع العوالم وكذلك ابتلاء الله عز وجل للبشر. كذلك مما ذكر العلماء، وانا يعني ارد اخواتي زي ما قلت لكم كده، اردكم للايمان بالرسل، اردكم ربنا ينفع بينا مخلصين، لايات ايات سوره الاسراء وايات سوره الكهف اللي تحدثت بفضل فيها فضل الله عز وجل فيها على اهميه او حكمه ان الله عز وجل جعل الانبياء بشرا. أقفل كده على الحتة ده عشان أكمل بقية العناصر. سبحان الله بتاعت الآية أنها اصطفاء واجتباء من غير اشمعنى. يعني إيه؟ يعني أراد الله عز وجل ببعض البشر خيرا، خلقهم فهو أعلم بهم، فوجد فيهم بخلقته ما لم يكن في سائر البشر، فأراد بهم الخير، فأراد بهم الاصطفاء، فاختارهم واجتباهم. يعني حاجة كده من الله ما بتكلمش فيها، اختيار، ابتلاء للبشر، اختيار. وربك يخلق ما يشاء ويختار، حكمة، اختار من البشر دول أحسن ناس فيها. الله أعلم حيث يجعل رسالته، جاب اصطفى بعض البشر، خيرة هؤلاء البشر، وأنزل عليهم رسالته، وأنزل عليهم الناموس، وأنزل عليهم سبحان الله سيدنا جبريل. ولذلك العلماء علقوا على البشرية ده، فقالوا في حقهم اختيار الله وهو قول الله. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هم دول اللي رب العزة تبارك وتعالى أنعم عليهم، هم دول اللي رب العزة تبارك وتعالى اصطفاهم واجتباهم. اشمعنى له ذلك؟ لكن الحكمة انه يجعل امر الرسالة في أولئك الذين أنعم الله عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ممن هدى الله واجتبى، حكمة أجراها الحكيم العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. طيب هي المعاني سبحان الله زاخرة. من قبلك، هل في من بعدك بقى؟ عشان الأحمدية والناس الهبل والبهائية وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، كل الرسل اللي بيتكلم عنها أو يتناقش قضية ملك أو بشر قبله، ما فيش بقى وما أرسلنا من قبلك ولا من بعدك. فختام الرسل صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. نوحي إليهم، أنا إليه الشرف، بس عشان برضو الإطالة برضو أعزوك لإيه؟ لكتاب علوم، مباحث في علوم القرآن لمناع القطان. والله لو فتحتي مبحث الوحي والله رائع، تحس ان انت كده ما شاء الله قتال بالله. اول حاجة امكانية الوحي وحدوثه، بعدها كان ايه يا رب بنشرح ما احفظ الله عز وجل اختلاف الرسل على الانبياء لان هذا يوحى اليهم برسالة، صفات الوحي وتعريف القرآن الكريم، تعريف الوحي، اسماء المختلفة للوحي، هل السنة من الوحي ولا حاجات، اما بحث كده جميلة سبحان الله. ربنا ينعم عليك وعلينا. وقل رب زدني علما بزيادة في هذا الباب. نوحي إليهم، ولقد ذكر الله عز وجل أمر الوحي، أمر التواصل مع البشر بأمر بطريقة الوحي. والوحي سبحان الله له معنى فطري، اللي هي أوحى الله عز وجل إلى أم موسى، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ده معنى الإلهام. الوحي كذلك بمعنى الغريزة التي وضعها الله عز وجل في الكائن الحي. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأنواع معاني مختلفة وردت للوحي، لكن المقصود هنا وحي الله عز وجل بالرسالات للرسل معنى خاص. ولذلك قال الله عز وجل على هذه الطريقة التي قصرها الله عز وجل للوحي حتى لا يشوبه شائبة، حتى لا نسأل الله العفو فيها، يتقول على طريقة الوحي متقول. قال تعالى في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ثم ذكر الله عز وجل أن أمر الرسالة وحي: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ونفى الله عز وجل أن يكون يعلمه بشر و جملة الشبه التي ذكرها علماء. كذلك هتلاقيها كده في باب الايه، في باب السنة لو كنت فاضية كنت فتحته سبحان الله معاك ونتناقش. تيجي الايام باذن الله رب يجعلها بالتقى والدين علينا وعليكم، ونفتح الملف ده مع بعضنا، او تفتحيه بفضل الله عز وجل مع نفسك كده ابتغاء العلم عن دين ربك. امر الوحي. قال: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. ثم قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال، وده اللي احنا كنا المرة اللي فاتت كنا هنقول، وقلت لكم معلش انا عايز ادي للسؤال حقه شوية، ليه؟ اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الذكر، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل العلم الذين ينتفعوا بعلمهم يا رب العالمين، علشان النفر احتك شوية مع الناس في الأسئلة. فكنت عايزة بصراحة لما يجي أي موطن أتكلم كده مع أخواتي عن الأسئلة، عن أدب السؤال، عن فقه السؤال، عن السؤال المحمودي والمزموم، عن وضوح السؤال. يعني واحدة سبحان الله، يعني السؤال ده أمر كبير مش سهل. فلما رب العزة تبارك وتعالى يقول فاسألوا، أستأذنكم كده أقف شوية معاها، عشان أنا من زمان نفسي أقف على كلمة السؤال دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال لوقت، السؤال له مكان، السؤال له كيفية، السؤال له أداب، السؤال له هدف، غرض واضح من السؤال. أما تيجي تسألي فاسأله، لازم يبقى عندك فقه هذا الموضوع، معرفة عن الأدب ده. تلاقي كده ناس لا حقك إلا بالله، تقولك إيه لا حياء في الدين، من الله ده خلق الإسلام الحياء، تقوم رزعك حتة سؤال تعينه على نفسها وعلى جوزها، اتقي الله. شيخ كده ربنا يبارك فيه وكل علمائنا، شيخ مصطفى العدوي ربنا يبارك فيه، لما يجي سؤال من دول الغريب ده يقول له لو سمحتي من فضلك اتصل علي على الخاص، انت بتقولي صوتك معلوم وسايبه نمرتك وايه ده؟ او واحده تسال كده ربنا فينا سؤال بهائمي. طب يعني ما يسالوش؟ ما باله اقوام. حطي في غيرك واحده سالت واحده بتتساءل، ويبقى ان النساء بين النساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي تم توضيح السؤال للسائله، النبي صلى الله عليه وسلم اللي سالته عن الحيض لا تتبع اثر الدم، السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها هي اللي كملت الاجابه علشان النبي حيي صلى الله عليه وسلم. هل هذا توقف من النبي صلى الله عليه وسلم على اتمام السؤال؟ لا، يهيئ السؤال بالمراه. بتبص لا كده حقت الا بالله اخويا او فلان او فلان مسؤول سؤال ايه ربنا يبارك فيه، يقول لي معلش هبعت لك اختي كده عندها سؤال من اللي انت عارفاه غريب شويه، ابقى هين عليها اقول لها انت ازاي تكتري ايه تسالي سؤال زي ده للشيخ؟ ده خلاص ربنا يجعل فينا العلماء العاملين. خدي نمره اختي هي، خدي نمره الحاجه فلانه اهي، الحاجه فلانه اهي، الشيخه فلانه. لو انا مش عاجباك، لو انا ربنا اكرمني وعجبتك وانفع يا رب نجعلنا ننفع اي حد، لكن في نوع من الحياء. ربك تبارك وتعالى ونبيك صلى الله عليه وسلم كنا عن اشياء باشياء. هاتي لي كلمه جماعه كده في نسال الله العفو والعافيه في القران والسنه، نسال الله العفو والعافيه من عدم الحياء. تلاقي كده يا حكت الا بالله فعل دلوقتي والله سالت سؤال ما ينفعش اتكلم عن الحياء واخدش الحياء، بس سؤال لا حول ولا قوه الا بالله قمه لا لا لا ربنا يعافينا. ايه يا حاجه انت كسفتي ولا اتكسفت؟ ده انت اللي ما عندكيش دم. لا حول ولا قوه الا بالله. طب اديني من من موبايل ما او ليه كلمه كيف صعبه صعبه والله مش قادره اقول. كذلك وضوح في السؤال، انت بتلف السؤال ده بتضحكي عليا عشان اقول لك حلال، حطيها في عالي مطلع سالم والله ما بطلع سالم. لا واحده كده قاعده تلف عليا وقلت لها انت بتلف عليا ولا ايه؟ فلوس واخدها من كذا وحطناها في كذا، ربنا يبارك في علماء. قلت لها طب ماشي روحي الشيخ فلان والشيخ فلان اساليهم ربنا يقويني في المعاملات، بس الله يبارك فيك ايه بيفيديني؟ قالوا لك ايه؟ بتتصل عليا قالت لي قال لي كذا وقال لي كذا. قلت لها هو انت قلت لي الكلام ده؟ قالت لي ما هو اللي سالني فجاوبته بقى. طب افرضتش سؤال يعني ليه اسالك؟ ما انت عارفه الابعاد دي، ما توضحي السؤال. وضوح السؤال يؤدي وضوح الايه الاجابه. لا عايزه تسالك سؤال بما تجعليها تقولي لها حلال توكلي على الله، ده معامله مش عارفه. طب ليه؟ لو انت مش عايزه حكم الشرع فيها ما كنتش تقولي اصلا، ما تساليش اصلا اهو. لكن انت عارفه ان انت واجب عليكي سؤال اهل الذكر في هذا الامر، توضحي السؤال. ولذلك سبحان الله في امر السؤال كده يعني ايه عايزه نقف عليه شويه. امتى اسال وامتى ما اسالش؟ امتى يكره السؤال وامتى بفضل الله عز وجل هناك حكمه من السؤال؟ فسؤال محمود، سؤال مذموم، سؤال مباح. السؤال اللي انت جايباه ده هتنتفعي بيه ولا سؤال تعجيزي؟ سؤال ده يعني بت بت بت بتختبريني سؤال اختباري ولا ايه؟ سؤال تافه زي اللي معذره زي اللي قالته ولا ايه سؤال؟ كذلك هناك سؤال لا يقصد منه الإجابة التي تأتي بها أنت، ولكنها هي إنعاش، أسلوب نبوي قرآني، إنعاش للقاعدين علشان يعمل إيه يعني إعادة يقظة، إعادة تركيز، إزالة للشتات اللي قاعد فيها. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعدون السرعة فيكم، هم هيقولوا مش دي الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس من أمتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المفلس من أمتي ويوضح كما ذكرنا في اللقاءات السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل السؤال وعنده الإجابة طار يتأدب الصحابة ويفهموا أنه هو إنعاش بس يقول الله ورسوله أعلم، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بإجابة أخرى، وترى يتواصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. والتواصل ده نوع من سبحان الله من إشعال كده القريحة. كان عندي مدرس ربنا يا رب يعوضنا خير، كان ما بيمشيش من الحصة إلا لما يقول سؤال للطلبة يقولون معادنا المرة الجاية بقى على إجابته، يبقى العيال قاعدة تبحث وتلف وتبقى مشتاقة للأستاذ سبحان الله ليجي المرة الجاية. يمكن في حاجات كتيرة جدا كان بيقولها لنا قبل خمس دقايق من الحصة ما تخلص، كان يقول إيه تقدروا تقولوا لي الحديد ده بمشيه إزاي، كل الحكايه ان احنا في تانية ابتدائي وهناخدها في رابعه ابتدائي، جايب الورقه ورشش عليها براده الحديد وماسك مغناطيس من تحت ويحرك احنا قاعدين نبص على الورقه، البراده قاعده تروح وتيجي من غير ما يشخشخها، اتنينه بيعمل ايه بقى بمغناطيس تحت، احنا كنا اصغر من ذلك، فكان بيعمل لفت انتباه لحصته وانتظار وتشويق للاجابه اللي هيقولها. فاكره كده سبحان الله كان اللي هي بالجاذبيه برضو، الورقه كوبايه الميه لما تقلبيها وتتمسك على الورقه بالجاذبيه، يعني ايه ده ما تقعش ليه؟ ما علينا من ذلك، السؤال ده هو اللي هتقوله ازاي، طب انا عاملها ازاي، بينعش. ولذلك سبحان الله ربنا يبارك فيهم، يعني من تبعوا طريقة، جعلنا منهم من تبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إنعاش الجالسين. تحب تسمعي جدا، ربنا يوعدنا وإياك بتذاكر الفقه والعقيدة خلفه الشيخ ابن عثيمين، عنده طلبة العلم اللي قدامه مش بيقعد كده محاضرة فقط يدي يدي يدي، لا يسأل الطالب ده وينغش الطالب ده كمان، وانت ماذا تقول في ذلك وماذا تقول في ذلك. وبرضو الشيخ ربنا يبارك فيه شيوخنا الحالية لما بتيجي كده في مكتبة الشيخ مصطفى او غيره يجي يعملوا لقاء مع طلبة او لبحث لا يعد ينبشوا عشان يبقى ايه ذهنه حاضر مش كده ايه غطوه نام. ففي اسئلة مختلفة وفي اسئلة منهي عنها اصلا مذمومة، النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن كثرة الايه كثرة الأسئلة، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حاجة تسأل حاجة ما تسألش، فأول ما تيجي بقى أنت عند كلمة فاسألوا أهل الذكر اعرفي بقى المواطن، اعرفي بقى الآداب لذلك الأمر. فمنها موافقات الإمام الشاطبي، عمل بحث كبير جدا جدا في الإكثار من الأسئلة المزمومة، فناقش بفضل الله عز وجل بعض صنوف الأسئلة المزمومة وعدها 10، فأنا بفضل الله عز وجل هعرضها عليك الآن وناخد برضو بعض الأسئلة الأخرى. وبالمناسبة اللي عايزة تجيبها من مصدرها أنا جايبها من صفحة 400 معايا الكتابة 440 في تفسير سورة المائدة للشيخ مصطفى العدوي ربنا يبارك له، لما وقف مع قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. وكذلك ذكرت الكراهية أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبيبتنا ربنا يبارك فيك الأخت اللي سمعاني تقفل شوية الصوت عندها، النبي صلى الله عليه وسلم لقال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وأضاعت المال، النبي صلى الله عليه وسلم كره إيه؟ كثرة السؤال. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أختي الحبيبة لو سمحتي، والله ربنا عنا جميعا الوقت حيوي كلنا سايبين اللي ورانا، مش هقول للأخوات تسيبوا لا اقفلوا فيني مايكك جزاك الله خير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن من موافقات الإمام الشاطبي إن هناك أسئلة إيه مزمومة، ذكر منها أول حاجة السؤال عما لا ينفع في الدين، فمثل لذلك سؤال عبد الله بن حذافة لما قال ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص إلى أن يصير كما كان، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأهلة وأجاب الله عز وجل بما فيه نفع للناس نفع لدينهم، يسألونك عن الأهلة ليه قل هو موقيت للناس والحج، ما تكلمش بقى هو ليه رفيع وفي تخين وفي زيائية الموضوع، تكلم على ما فيه النفع. فهناك كراهية أصلا أن تسأل عن الجانب الذي لا نفع فيه من الدين. كذلك النهي عن السؤال الذي بلغ من العلم حاجته، كما سأل الرجل عن الحج للنبي صلى الله عليه وسلم أكل عام يا رسول الله، ثم رب العزة قال تعالى والله على الناس حج البيت. فالمفروض الإنسان يقضي بظاهره، ما عادش بقى يفحر ويشوق، ترى ما جت لك الإجابة على قد الحاجة الحمد لله، زي ما بني إسرائيل شقت على أنفسها فقال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فضلوا بقى ما لونها؟ هي ثلاث أسئلة اللي رب العزة تبارك وتعالى طرحها يبين لنا أنهم شددوا على أنفسهم بعدما بكثرة السؤال على دقائق الأشياء. بعدما سدت الحاجة رأي مرة بيذبحوا بقرة، روحوا يذبحوا أي بقرة. كذلك السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم انسبوني زاروني ما تركتكم، وسكت عن أشياء صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم زاروني ما تركتكم، وسكت عن أشياء رحمة بنا لا عن نسيان، وأمرنا ألا نبحث عنها، فقال فلا تبحثوا عنها. خلاص يسر الله عز وجل هذه الأشياء. كذلك السؤال عن صعاب المسائل وشرارها، ربنا يعافينا كل مسلم. في ناس كده والله يا جماعة يعني بتسأل سؤال تعجيزي صعب، بس عارفين الأسئلة اللي أرادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعجزوه فأجاب الله عز وجل عنه، لما حتى احنا قلنا فيها في من فينهم من صححها ومنهم لم يصحح، اللي هي كانت ويسألونك يسألون عن أهل الكهف، أقوام اليهود لما راحت قريش تقول لهم ادونا ثلاث أسئلة كده نعجز بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن الكهف وسألوه عن الروح وسألوه عن ذي القرنين. وشوفي بقى الزرافة يقول لهم ايه، لو جاوب عن كله يبقى كذاب، لو ما جاوبش عن كله يبقى ما بيعرفش حاجة، لو جاوب حبة اه وحبة لا يبقى نبي. ايه اللي حبة اه وحبة لا؟ طب انت بتديله السؤال التعجيزي ليه؟ تسأله عن الروح ولا وانت ولا هو يعرف عن الروح، لولا ان الله عز وجل اجاب عنه عن امر الكهف زي ما خدنا في سورة الكهف، واجاب عنه عن ذي القرنين الذي طاف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، وأمسك الله عز وجل عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليل. تجي لك واحدة كده حتى إلا بالله تختبرك، والله جت لي واحدة من الأسئلة الغريبة دي، واللهم لك الحمد على الستر، اللهم اسبل علينا سترك في الدنيا والآخرة. والله أنا لقيت عند أمي ورقة كده، ورقة يعني كانت حتى في المطار في الجيب اللي في الطيارة وانت رايحة العمرة، تاريخ بناء الكعبة، مين اللي بناها ومين اللي هدمها وكان اسمها ايه، والاسماء المتعددة للمدينة واسماء المتعددة، اسماء كتيرة كده. فسبحان الله فمسكتها وقعدت ابص عليها كده اقراها، وبعد كده بعد ما قريت كمية كبيرة منها قلت ده انت غلبانة قوي، ده انت على سفر وطيارة، ايه اللي خلاني ده حاطين لنا الورقة دي بدل ما يدعو الدعاء المستجاب اللهم لك الحمد. فروحت قلت ايه ده، رحت مش عارفه انا ايه اللي خلاني امسكها واقرا منها حبه كتار، ورحت الحمد لله ربنا ايقظني من غفله، ورحت ايه حطاها تاني وقعدت اللهم تقبل استغل بقى دعاء المسافر وادعي اللي انا نفسي فيه. اروح لوحده لا حول ولا قوه الا بالله تسالني، يعني عايزه تشوفني يعني ايه مصريه عارفه وفاهمه ولا جايه يضحك عليها؟ ربنا اكرمني بدرس كده، فسؤال ملوش اي مناسبه. بقيت ابص لها كده والله اللهم لك الحمد على الستر، كأنها قعدت تسألني في التفاصيل اللي ملهاش أي لازمة أن أنا قريتها في الطيارة امبارح ولا أول امبارح. سبحان الله قعدت بقى إيه بصت لها كده قلت لها أجاوب الحتة الفلانية مناء على ربنا يعني ليس في دماغي شوية لأني كان ملفت شوية سبحان الله، والأسماء كذا وبتاعت كذا. وبعد كده أما جت بقى على الحتة اللي أنا بقى ما طلتهاش أصلا في القراء قلت لها بس يعني الحمد لله، بس ما الحكمة من الأسئلة دي؟ يعني قالت لي يعني نعرف مع حضرتك مين وثقافتك إيه. قلت لها وهل هذه الأسئلة تستطيع بها الحكم عليا؟ طب افرض عجزت عنها، ده تثقيفية محضة، دي ما تسويش ان انا عارفه بكتاب والسنه لا ولا لا، حافظه كتاب الله وفاهمه معانيه ولا السنه وعارفه سبحان الله عنها صحيحه وضعيفها. ايه الامتحان الغريب ده؟ في حد يجيب بسؤال تثقيفي ملوش اي حاجه عشان يعرف ان اللي قدامي ودي تعرف تجي لهم في المسجد ولا ما تجيش، تدي لقاء ولا ما تجيش؟ والله سبحان الله لولا ان الله عز وجل قدر اللقاء الحمد لله كان عن التقوى، ملوش دعوه خالص بالورقه اللي انا اتكلمت فيها دي، بس قلت الحمد لله الذي يسر ان هي تتحط في ايدي، ويسر ان انا اذكر كلمتين كان ممكن يطيروا علشان يكتب لي اللهم اكتب لنا ولكم هذا اللقاء في هذا المسجد العظيم بمكه. كنت فرحانه جدا ان انا بقول يا رب استعملنا في مكه المكرمه دعاء مخلصين وكل المسلمين. قلت الحكمه الوحيده يا رب انك تجيبنا ندي الدرس ده هو في المكان المبارك ده هو، بس هذا لا يصلح ابدا كسؤال، لا هتعرفي بيه تقيمي ولا هي نفسها. ده انا اعتبرته سبحان الله سقطه ان انا اسيب الفتره دي من وقت الطياره واقعد اقرا الكلمتين دول، وبعد كده عرفت ان هما ستر، بعد كده ربنا يرزقنا عرفت ان هو كرم علشان يكتب لنا الدرس الطيب ده عن التقوى. بس ليه كل الافلام دي؟ ليه التعجيز ده؟ ليه قاعده تقولي ان الناس، ليه الحاجات اللي فيها رفاهيه؟ طب انا عايزه تعملي تسالي عن الدعوه او امكانيه ما تسالي في لب في لب في لب الشيء. فهناك سؤال لا حول ولا قوه الا بالله عن اشياء لا تلزم. كذلك ان يسال عن العله التعبديه. خامسا كما ذكر الشاطبي ان يسال عن عله الحكم وهو من قبيل التعبد، وهذا السائل يسال عما لا يليق من السؤال، زي ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على قضاء الصوم دون الصلاة. إيش معنى يا رسول الله بنقضي الصوم وما بنقضيش الصلاة مع إن الصلاة صلاة تعبدية؟ تيجي واحدة تقولي يعني أنا ماشي بحب كده أفهم في الدين، بحب أنا بسمع كلام بس أحب أفهم. طب ممكن تقولي لي ليه المغرب 8 وليه الظهر 4؟ لا تعبد يا ستي، أسئلة تعبدية. طب معلش الخف نمسح من فوق، طب من أولى من تحت، أنت مالك الأمر تعبدي؟ لو كان شيء بمزاجي بهواية لكان أسفل الخف أولى من أعلاه. ده سبحان الله، قالوا سمعنا وأطعنا. فالسؤال على الأشياء التعبدية دي سؤال باطل. كذلك السؤال حتى التكلف في العمق، لما سئل يا صاحب الحوض هل ترد الحوض الصباع؟ راجل كده سأل راجل سعد صاحب الحوض أمام عمر بن الخطاب، بقول له الحوض ده اللي في المية ده السباع بتيجي فيه؟ سباع ايه؟ هل هي جزيرة العرب محط سباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا، ما تردش عليه، فإنا نرد السباع وترد السباع عليه، حتى لو جيب فيه سباع أو ما جاش فيه سباع عادي. كذلك السؤال السابع المذموم أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي. ولذلك لما يسأل هذا السؤال سئل لمالك فقال أعراقي أنت، أنا من بتاع الجدل، الرجل يكون عالما بالسنة ولكن لا يجادل. فقال مالك بن أنس الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها؟ قال لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. أخبر بالسنة بس، عاد أقول إيه كان ومالي ما فيش. كذلك السؤال عن المتشابهات، وده قصة الناس اللي أخذ مسكة حربنا عفينا التحريف والتأويل وتأتي للمتشابهات، كقول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أو الله بيجيبوا ما تشابه منه ويجيلهم الحتة دي بقى يبتدوا يستظرفوا كده، زي عمر بن عبد العزيز لما قال من جعل دينه غرضا للخصومات أسرع التنقل. ومن ذلك أيضا ما سئل به مالك، فاكرين لما كان الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه سئل مالك فقيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه العرق، الكلمة اللي بتقولها دي، وانتظر القوم ما يجيء به هيعملوا ايه، فرفع رأسه في السؤال وقال الاستواء غير مجهول، بل الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وأحسبك رجل سوء، وأمر به فحمل فأخرج. انت بتتكلم عن ايه؟ انت بتسأل عن ايه؟ كيف استوى على العرش؟ الاستواء مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأنت رجل سوء، تسأل عن ايه؟ السؤال عما شجر بين السلف. رحت مسجد كده ربنا ينفع بينا وإياكم، قلت لهم يعني تختاروا ايه؟ سبحان الله، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا التراجم، ناخد الخلفاء الراشدين، أو ناخد الحمد لله رب العالمين، ناخد العشرة المبشرين، ولا كده تفسير وقرآن، اللهم انفع بينا. فقلت لهم أنا استخير ربنا عز وجل ونستشير كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيت أختي كده لابسة نقاب كده، شكلها المفروض إن هي محسوبة تقيلة. قالت لي لو سمحت يا حاجة احنا عايزينك تدينا الفتنة بين الصحابة. بس طلع كده، استغفر الله العظيم يا رب، يعني واحدة لسه هتبتدي معاكم نشرح الفتنة؟ هو احنا لسه حببنا الناس في النبي صلى الله عليه وسلم، وتطرقنا للصحابة الخلفاء الراشدين، وبعد كده انتقينا منهم العشرة اللي حوالين الراشدين يضافوا إليهم، نشرح الستة اللي فوق الأربعة، وبعد كده نشوف الصحيح في الخلاف؟ ما أنت محدث قوما حديثا، لا ليس لهم فقهون إلا كان لهم فتنة. انت عايزة تفتن الناس ولا ايه؟ ولذلك سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين، فقال تلك دماء كف الله عنها يدي، فلا أحب أن ألطق بها لساني. كلمة والله العظيم تكتب بمداد من ذهب. احنا عايزين الحديث عن الفتنة دي، عايزين نعرف الصح، وانت عارف يعني او الصح اللي قبل كده والصح اللي بعد كده، مري عليها مرة الكرام. وبعدين انت ده مشكله، لو حد كده ربنا عارفينها جات له شبهه فاستقرت في قلبه، هو انت بتقولي بتنمي عن الناس عاديه؟ ده انت ده صحابه، هو حتى علماء، ده من عادني وليا فقد اذنته بالحرب. لما تيجي على الصحابي اللي كان في الفريق المضاد وتجدي في قلبك عنه، ايه ده مطر؟ مطر شديد يا جماعة، اللهم بارك. من خلص عشان ندعي شوي، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة. الصحابة الكرام ذاتهم، أنا عايز أدعي الحبايبنا اللي في المنصورة، في مطر متصل كتير، اللهم بارك اللهم بارك، اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم أطلق لسانتنا بالحق والصدق يا رب آمين. قال تلك دماء كف الله عنها يدي، فلا أحب أن ألطق بها لساني. أما السؤال الآخر الذي ذكره الشاطبي وهو العاشر، سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام. إذا كان أنا أصلا بتعلم العلم ليه؟ أباهي به ولا أماري به فيه ولا أخلص به لله عز وجل؟ فقال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. بل هم، قال الله عز وجل، بل هم قوم خصمون. إيه النقاشات والقصص دي؟ أبغض الرجال إلى الله عز وجل، أعوذ بالله، الألد الخصم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى ليوم الدين. هناك سؤال مزموم كما ذكرنا منه العشرة أسئلة التي ذكرها الشاطبي، سؤال محمود، وهو الحرص عن على العلم عن الكتاب والسنة كما ذكر تعالى فاسألوا أهل الذكر. فقال الله عز وجل يسألونك عن، يعني يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن يسألونك عن الروح، يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى. سبحان الله، أجاب الله عز وجل سؤال ليرد عنه إبهام الناس ويعلمهم بالإجابة الصحيحة لهذا السؤال الذي أرادوه. في يا جماعة بقى عشان إيه، سبحان الله، في أسئلة تافهة، يعني حتى الأسئلة التافهة دي ما جاتش في العشرة اللي ذكرهم الشاطبي، وما جاتش في الحاجات التانية، علشان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معالي الأمور ويترك سفسفها. من كتر ما العلماء شايفين الإنسان ده تافه هيتكلم عن إيه؟ لم يريدوا، أنا ما شفتش حد يتكلم على السؤال التافه ده إلا أنا حطاه من نفسي والشيخ المنجد، لاني ربنا يبارك فيه كنت سمعت هذا المثال له. اسئله تافهه كده، حس ان انت لما سأب ابا حنيفه دخل عليه رجل كبار طول بعرض، فجلس في مجلسه، فكان مد رجله، يعني بيقعد بين طلبته كده بيريح شويه طول المجلس بيمد رجله، سبحان الله. فلما انتهى وكان يشرح مواقيت الصلاه، قال وكيف ان لم تشرق الشمس؟ عارفين انتوا الحته دي، بيقولوا طب لو مش الشمس ما طلعتش بقى، هي في حاجه الشمس ما طلعتش؟ ده من علامات الدين، ده من نمو، ده ديت سنن الكونيه، ده لما هتيجي في اخر الزمان هتطلع، مش هتطلع، هتطلع من المغرب. فقال الان انا لابي حنيفه ان يمد يده، رجل تافح واحنا فاكرينك طول بعرض بقى بارتفاع ومخك اكبر من جسمك، ايه التفاهه دي؟ المثال بقى اللي كان قاله الشيخ صالح، كان بيقول من التفاهة ان يجي لك واحد كده يقولك لو سمحت يا النملة اللي كانت مع سيدنا سليمان كانت ذكر ولا انثى؟ يا بطلت، لا شغال كاسيو. إيه كانت ذكر ولا انثى؟ ربنا يبارك فيه. سمعت له انت مالك ذكر ولا انثى؟ هي ايه العله؟ انت تعرف ذكر ولا انثى تعمل يعني مثلا ايه يعني تحديد جنس هتختلف معاك؟ هتعمل لها بقى توالد مثلا وتعمل خميجة ايه ده؟ وسبحان الله. وبعد ما قال ام قال ايه وعشان تعرفوا بقى هي النمله كانت انثى بس حاجه ما تهمنيش. وبعد كده قال سبحان الله ان النمله وكذلك النحله من حشره يطلق عليها الذكر والانثى الاثنين نمله، مش مثلا جوزها اسمه نمل وهو اسمها نمله، لا هي اسمها نمله، نمله ذكر نمله انثى، نحله ذكر نحله انثى. وقال انها كانت انثى لان الله قال وقالت نمله ولم يقل وقال نمل، نمله يعني لو كان ذكر كان قال وقال نمله، لو كانت انثى قال وقالت نمله. سيبنا بقى من قالت وقال، انت بتسال السؤال التافه اللي زيك ده ليه؟ ربنا عافينا. اللهم ارزقنا واياكم هذا الادب، ادب السؤال. كتير والله ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني كان عندنا كده الشيخ ما شاء الله بالله من فاضل كان بيجيبوه لنا اول في طلبه العلم من مشايخ الدكاتره ربنا يبارك فيهم، كان يقول دايما كده كلمه يهذب بيها اللي بيتكلم، يقول ايه؟ السؤال يدل على قائله، او المولجو يا جماعه اسالوا خلاص خلصنا الدرس في فتره السؤال، واعلموا ان السؤال يدل على قائله. والله كنت بخاف اسال من كتر ما انا خايفه ابقى قائله الوحش، فكنت بستنى لما ربنا يجري السؤال على حد كده، لا الا نبعت له سبحان الله ورقه ما يعرفش فيها السائل علشان لو لبخنا نبقى مؤدبين، علشان السؤال يدل على قائله حكيم ولا لا، سؤال في محطه ولا لا. فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا رب الحق أدعي يا رب. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم يا فاتح يا رب سبحانه يا فتاح يا عليم، افتح لنا الخزائن وأعطنا من كل خير الدنيا والآخرة. يعني ممكن تدعي كده وانت بتسمعيني وادعي لي معك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل العلم، أهل العلم عن الشيء. أهل الذكر طبعا لا هنا تفسير وسبحان الله وتفسير مطول ذكر العلماء. فاسألوا أهل الكتاب أو مؤمني أهل الكتاب عن إيه؟ عن اللي بنقوله فوق، على إن كل الرسل اللي من قبل كده كانوا بشر رجال، ما كانوش لا نساء ولا كانوا ملائكة. فقال اسألوا يا أهل الشرك أهل الذكر من مؤمني الكتاب والسنة عن طبيعة الرسل من قبل. ولذلك قال الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لو كنت في شك، تعالى الله عن ينشك في كتابه وعظم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون لذلك أهلا، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم موقن، لكن الله عز وجل قال فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. شوف كده أهل الكتاب اللي قبل كده كان الكتب اللي عندهم، كان الأنبياء الرسل اللي عندهم كان إيه؟ كان سيدنا موسى رجل، كان سيدنا عيسى رجل، داود وغيرها، سبحان الله زبور وغيرها. فأول معنى فاسألوا أهل الذكر أي أهل الكتاب مؤمني أهل الكتاب السابقين. كذلك ذكر العلماء المفسرون قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر ومنهم الطبري، ذكر إيه سبحان الله قال أهل الذكر هم العلماء المسلمون، واستدل بذلك على أن الذكر فاسألوا أهل الذكر أن الذكر يعني القرآن. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر هنا بمعنى القرآن، يبقى أهل الذكر يبقى أهل القرآن. من أهل القرآن المجانويكم منهم العلماء المسلمين. كذلك في الآية نفسها بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر، فالذكر هنا هو موضح إن أهل الذكر هم أهل الإيه؟ هم أهل القرآن. وذكر آخرون أن أهل الذكر ومنهم بقى سبحان الله اللهم صل على محمد كثيرا ابن كثير قال أهل الذكر هم أهل الكتاب طارة وأهل القرآن طارة. ثم ذكر قول آخر ضعيف عن أبي جعفر فقال هم علماء أهل البيت. فقال بقى يعني إيه؟ خصص كمان دقق وخصص أكتر إن دول علماء إيه؟ علماء أهل البيت. فقال لأنهم خيرة العلماء الذين كانوا على السنة المستقيمة، فذكر منهم علي وابن عباس وبني علي الحسين والحسن والحسين ومحمد ابن الحنيفية وعلي ابن الحسين ابن زين العابدين وعلي ابن عبد الله ابن عباس وأبي جعفر ومحمد ابن علي ابن الحسين وابنه، وضرب أمثالا وأشكالا أخر، فقال هؤلاء المتمسكين بحبل الله المتين وصراطه القويم. سبحان الله. إذن فاسألوا أهل الذكر، لإما يبقى مؤمني أهل الكتاب أو العلماء المسلمين لأن الذكر هو القرآن، أو الثالث لأهل البيت لأنهم أخصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتربية النبوية زي علي، وفتح الله عز وجل على علي فقالوا هل علمك خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمي؟ قال لا، إلا ما إلا فتح فتحه الله عز وجل على أحدنا. فكان في فتح لأهل الكتاب لأهل البيت. أسفة، ابن عباس نال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمه فقهه في الدين وعلمه التأويل، ففي زيادة عندهم أصابتهم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. طب ثانية واحدة بقى، خليني يا رب حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب يا رافع، يا رافع السماء بلا عمد، يا منزل المطر، اللهم أنزل عليهم سخطك، اللهم أنزل عليهم سخطك. أهل الإعلام الكذبة المضللين اللي قاعد يرد، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، قاعد يرد على رده من الإسراء والمعراج وعلى الشبهات على القبر وغيره، ويقولك الدين مفتوح الناس كلها تتكلم فيه. أقسم بالله العظيم جسمي تعب، هين عليا أخش جوه الـ الـ الـ الـ بتاع الجهاز أخنقه. أنتوا عارفين اسمه اللي طلع عليا دلوقتي ينكر، وبقى طالع زي حسبي الله ونعم الوكيل زي السهني يقول لهم أنا بقى أنا قلت أنا أنكرت، عشان يسحب الـ الـ الـ الـ الـ يسحب نفسه من الكلمة اللي قالها، وطلع الأزهر يثبت. يثبت إيه؟ ده حقائق، يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به حقيقة، إسراء والمعراج حقيقة، طلع ينفيه. حسبي الله ونعم الوكيل، عقل المستنير ربنا ينورها له، يبقى كهربا في مخه كده تنور. حسبي الله ونعم الوكيل تبقى كهربا، والله أغضه في الله. أنا أصلا ما بسمعلوش، بس من كتر ما الناس تكلمت، وكمان من حقوق تقلب الله فلان بعت بصوا بيرد يقول إيه، يقولك عايز ينتصر لك، إحنا الدين ده بتاعنا كلنا، مفيش حد عن حد، مفيش حاجة اسمها علماء، مفيش حاجة اسمها أهل ذكر يتسألوا. أنت بنفسك وبعقلك تسأل تتساءل وتتجاوب. أنت عارف أنت بيسموك عوام، عوام، وأنت عايز تقولي مفيش عوام؟ يعني أنت يا حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الناس كلها في علم الدين زي بعضها؟ يعني ما يتكلمش في الطب أصل ما درسوش، وما يتكلمش في هندسة لما يفهمش بيها حاجة، لكن في الدين يفته ويتكلم براحته، مفيش أهل علم. أمال فين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وحسبي الله ونعم الوكيل معكم كمان. الناس اللي قاعدة تعلق عليه وتقول له اثبت في الهجمة دي أنت على حق، والتاني يقول له على حق، هو على حق، رد الحق على حق، واللي وراه يقول له معلش أنت فعلا صدقتنا، هم بيوصفونا العلماء وفاكريننا جهلة. أمال أنت إيه؟ هو أنت عندك من قواعد التفاسير، ولا من قواعد الفقه، ولا حتى من فهمك لمصطلح في الحديث؟ اللهم علمنا. ما تدخل فيه بين أقوال العلماء ده أنت هتشرد وتطلع لنا ضلالات. ما تتنايل في الإعلام اللي أنت قاعد تعمله، ولا تبعد عننا كمان بيتكلموا في الدين، لا وعايز يتكلم في الدين في حجة، وحسبي الله ونعم الوكيل. المشكلة أني تتلقاه قلوب خاوية من الدين، عقول لا بصيرة لها، تاخد الشبهة وتستقر فيها. سادي التطاول قوي. فاسألوا أهل الذكر، إذا هناك أهل ذكر، هناك أهل علم خصهم الله عز وجل بهذا العلم. أما أنا هروح أسأل حضرتك بقى، أنت ما الدين عام، أما أروح أسأل عن المحرم ولا عن الطهارة ولا عن المعاملات، أبقى أسأل سيادتك عشان أنت عندك فقاقة وفيلسوف؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفي أمثالهم. وأنت تثبتي بدين الله عز وجل، بالعكس ده أنت المفروض لما تسألي تجتهدي في تحصيل أفضل من تحسبيه عالم بالكتاب والسنة، مش تقول أخذ لواحد يقول لي جائز مباح، لا، أنت بتتعبدي لله عز وجل بسمعنا وأطعنا. رب رأي الشرع ده في إيه؟ ولو كان خلاف هوايا أزعن إليه. فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر العلماء الربانيين لهم صفات واضحة أمامك. ده ربنا عافينا تروح تقول لي أصله بيشتغل في مشيخة كذا مشيخة الأزهر، وقال لي والله العظيم اتقيت لي في المسجد 49 طلقة عداهم، قالت لي روحت الشيخ قال لي تعالى ما طبخها لك زي كل مرة، تطبخ تعيش معاه بزنة، تعالى ما اعملها لك حلال. أعوذ بالله، هي بتتعمل واحده جاره لينا تقول لي قلت لها الحاج تلقى ربنا يعوضك، تلقى شيل بقى هدومك واسترجعي وروحي بيت امك واهلك. الاقيها عايشه مع قابلها عيني في عينها تقول لي ما هو طلع يا حاجه بقى بيقولوا مجنون انت متجوزه مجنون. قلت لها هو مجنون؟ قالت لي يعني هو بيتجنن كده ويقعد يشتمني. بيتجنن ويقعد يشتمك؟ هو بيفقد الوعي، متنرفز وعاقل وعارف بيعمل ايه، ومطلقه في قمة العقل، وعقله يجيب النص وبيشتغل وإيده زي ما أقولك يتلف في حرير، لكن لسانه يتلف. استغفر الله العظيم يا رب. إيه ده استحلت إزاي الكلام ده؟ أنا من راحت للشيخ الإمام قال لها حرام، دي تلقى بائنة بينونة كبرى، ما عادش ينفعلك يا بنتي، وجات لي ما عادش ينفعلك يا بنتي وغيره، جات وراحت لواحد ما تحت السلم قال لها يا ستي هو بيبقى مش في عقله كده، ده بقى مجنون، طلق المجنون لا يقع، ارجعي. إيه ده حسبي الله ونعم الوكيل. يلا معلش على النرفزه، اللهم ارزقنا يا رب العالمين احقاق الحق. هم مش عارف عايزين مننا ايه. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا واياكم والمسلمين على الحق في زمان الفتن. اشترقوا خلاص، كانوا قاعدين يسهلوا الشهوات للناس، دلوقتي اكترقوا وبقى يضعوا بانفسهم شبهات. قال تعالى فاسالوا اهل الذكر. اهل الذكر زي ما قلت المعاني، المعنى الوارد ده هو المقصود، الثلاثة أهل الكتاب العلماء المسلمين أو سبحان الله علماء آل البيت، ده المعنى المقصود في الآية، ولكن هناك معنى باق بعيد وهو أهل الذكر عامة في كل مكان هم الذين يسألون. فرب العزة تبارك وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر الأمراء إذا كانوا يأمرون، أو هنا المقصود بقى في الآية اللي استدلها بها أولي الأمر، السؤال علمي سؤال عن الدين، أولي الأمر في الدين هم العلماء، اسأل العلماء. وهذه الآية بفضل الله عز وجل يستدل فيها على أن الدين كمل، وأن الله عز وجل جعل في كتابه كل شيء. فلما أتى أحد القساوسة في مطعم كده وقال أحد المشايخ كان في مقدمة كتاب، انتوا بتقولوا في كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، هات لنا كده طريقة عمل البيتزا اللي انت بتاكلها دي. قال له حاضر، هات لنا لو سمحت الرجل اللي أما بيعملها اندهوله، اتفضل لو حضرتك قول لنا انت عاملها ازاي. انا بقولك قول لي طريقة البيتزا من القرآن اللي بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال له القرآن قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القرآن قال لي إن أنا لما عوز حاجة، ده من كماله الذي لم يفرط فيه من شيء، ان انا لما عوز حاجه اروح لاهل الذكر فيها. عايز اسال في سؤال طبي اروح لطبيب، عايز اسال عن الطهي اروح لطباخ، عايز اسال عن كذا، اهل الذكر في هذا المجال هم اهله العالمين به. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال انتم اعلم بشؤون دنياكم، فاذا اردت ان تسال عن شيء دنيوي فاسال الذي خصص فيه، ربنا خصصه فيه، فقال انتم اعلم بشؤون دنياكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى ليبين للناس ما نزل إليهم، بالبينات والزبر وما أنزلنا إليك الذكرى إلا لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب أنا إن شاء الله الآية دي ممكن أخرها مع الآيات الأخرى ولا نأخذها؟ خلاص المطر توقف، ربنا يعطينا يا رب خير ما سأل السائلين ودعا الداعين. يا رب انشغلنا بذكرك عن مسألتك، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. نكملها وخلاص طالما المطر وقف. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالبينات والزبور، مش بالهوى، مش بالفقاقة، مش بحط الحاجات مع بعضها. أمال إيه؟ بيحكموا بالبينات والزبور. ليقولك الدين بيفهم في كل واحد، انت من حقك تتكلم في الدين، الدين ده شيء عام، ده دي ديانتك انت، اقرا وافهم، اقرا وافهم، اقرا وافهم واعرف عن دينك. وفي عندك آلة الفهم ولا ما عندكش آلة الفهم؟ ده احنا مختلفين في هذه الآية، في هذه الآلة. سبحان الله، ازاي بقى؟ بهواك، بأقوال الناس؟ لا، بل بالدلالات والحجج والكتب. تلاقي كده فلان ربنا يبارك فيك، قلت له معلش هو انت جايب الرأي ده منين؟ يقول لي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، برقم الآية، باسم الصورة، بالزبر، الزبر الكتب التي أنزل الله عز وجل، مش بأي حاجة كده، هي التي يرشد الله عز وجل بها الرسل والبشر من خلفهم بالبينات والزبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولذلك يا جماعة، مع احترامي كل لائمة وسبحان الله، أقولك إحنا بناخد بفقه، ماشيين على الفقه الفلاني، ولا الفقه الفلاني ولا الفقه العلاني. امشي دوري حيث دار الدليل، واسألي الله أن يرزقك الصواب في فهم هذا الدليل، لأن هناك مشكلة كبرى أيضا في استيعاب الدليل. في ناس ما تفهمش، يقولك اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبك، مش قلتلك ما قالش وانتو نايمين؟ الولد اللي بتاع بيعمل بيضرب بالنجوم، يقول لي انت بتعرف تقرا القران؟ قلت لكم القصه دي. طيب خش كده، ولقد جعلنا في السماء بروجا، ده العلم النجوم مكتوب في القران. ايه يا ابني ده؟ ايه الفهم؟ ربنا عافينا، ايه الفهم السقيم ده؟ طب ما تقول لي بقى ان اللي هيصلي هيروح النار، ما انت عندك في المصحف فوائل للمصلين. مش في فهم، مش في اللهم فهمنا، مش في سياق وسباق ولحاق، مش في قرائن، مش في علوم شرعيه يفهم بها الدين، علوم الات تصل بها للشيء. اسال الله عز وجل ان يرزقنا الفهم بالبينات، بالدلالات الواضحة والحجج، بالزبر وهي الكتب، كما قال ابن عباس ومجاهد والضحاك. وقال الله عز وجل عن الزبر: وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني مكتوب في الكتب. إذن بالزبر يعني الكتب. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أي حاجة كده. ولذلك عايزة تتقوي في الزمن الشبهات بتكتر فيه، أكثري من حفظ الحجج وفهمها. ربنا اللهم ردني وزريتي وأحبابي للكتاب والسنة ردا جميلة. أنا بقولك أهو في سني الحفظ بالذات، افتح كتاب رياض الصالحين أو لؤلؤ ومرجان فيما اتفق عليه شيخان، زي ما كنت بعمل كده معاكم يوم في درس الحديث، هاتي الباب واحفظي عنه اللي ربنا يسرهولك، أدلة الباب، مثلا نعيم القبر وعذابه، احفظي في سنية الحفظ قبل ما تبقى الحمد لله زحلتنا كده، ما كبرنا بقى شوية بقى تيمة معناه، لكن قبلها الله ما تقبل ومرزقني إخلاص وصدق. تقعدي على المتون تحفظي حفظ حفظ حفظ حفظ بحفظ عشان تتنقش. ويا سلام بقى لما تبقي ربنا يتقبل منا ومنك، تبقي تاخدي كده شاهد على كل باب عشان تعرفي المسائل، عشان تعرفي ده شرعك وديني. وايه وسبحان الله، شرح ولو مبسط بسيط عن اللي انت حافظاه ده، يبقى عندك انت عندك حجه نبويه لكل حاجه. انت عارفه الاخوات اللي بيحفظوا القران، سيبك ربنا يبارك فيكم من قراءات وتجويد لا، اللي بيحفظوا القران نفسه صحيح الروايه، بقى عندها دليل على حجه قرانيه على كل حاجه. جربي كده تحفظي القران الكريم، وبفضل الله عز وجل تبقي متينه فيه، وخش بقى على العقيده، وخش بفضل الله عز وجل على الفقه، تبص تلاقي كل حاجة عندك. الوضوء، ما انت حافظة، حافظة آيات المائدة والآيتين اللي هنا والهنا، وتقومي أدي عندك الدليل من الكتاب، خش بقى على الدليل من السنة، ما انت حافظة فضائل الوضوء واخدها قبل كده من المتون، تبص تلاقي دراسة العلوم الشرعية لحافظ الكتاب والسنة سهلة جدا. الدعوة اللهم سهلها علينا، سهلة جدا لحافظ الكتاب والسنة. الثبات على الثوابت ورد الشبهات سهل جدا على اهل الكتاب والسنه. تيجي واحده تقول لك ده كذا، تقول لها ازاي الكلام ده؟ ده في ايه؟ مش قلت لكم قبل كده على واحده بعت رساله تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالامي وانما زموه؟ مش هكمل البحث اصلا. النبي مش امي؟ طلعي بسرعه على الاقل انت حافظاه. الذين يتبعون الرسول النبي الامي، اكتبي لها كده دي ايه حبيبتي، مفيش حاجه اسمها نفس نفي الاميه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده نبي الاميين. ادي لها كمان الحديث بقى بتاع اللي هو نبي الاميين اللي هو كان في في في, في عندك لست بسخابا بالاسواق ولا يا رب سكرنا بالكتاب والسنه. خلاص كتاب والسنه معاك الحجه انتهت. الواحده تيجي تسالك كده سبحان الله، هي صيبا نافعا ولا صيبا نافعا؟ أو كصيب من السماء. قرآن حمد بقى مين واثقة منه، خديكي واثقة من الحمد لله رب العالمين من الحق وله أهل. كل ما يبقى عندك من البينات وعندك من الزبر تبقى أنت فضل الله عز وجل السبتة، وكأنك اللهم ارزقنا اياكي تستخرجي منها في الوقت المناسب. فاكرين لما كنا في الثلاث اللي فات، معلش يا جماعه الثلاث اللي فات ما كنتش عارفه اتكلم، اللهم ارزقني الصدق، اقسم بالله كان في بيتي نفس العركه، كان في بيتي ميت الرسول النهارده اللهم اشمعنا به صلى الله عليه وسلم. طول ما انا ماشي الحمد لله الحمد لله، فما كنتش الحمد لله اني كلمت كلمه. الدرس ده اللهم يستر علينا من اصعب الدروس. المهم شفت سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وقف كده طلع الآية من المصحف، يعني الناس كلها ممكن تبقى في ذهول مش عارفة، لكن هو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. حتى عمر أول ما سمعها علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. يجي لك المواقف كده اللي فيها اختلافات، تبص تلاقي حفظك اللهم ارزقنا للكتاب، حفظك اللهم عنا للسنة ينجم كل من يتكلم. تثبتي بالكتاب وتثبتي بالكتاب والسنة صحيح ما تعتقدي، مش واحدة تقولي كده ده قال كده أنا متذبذبة. إيه أنت مش حافظة سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، فضلا على أنك بقى صحيح السنة اللي جاي في الإسراء والمعراج ده احنا شرحناها في أول أنت واحدة درسها فضل عز وجل في أول إسراء والمعراج، ودرسها في العام العاشر النبي صلى الله عليه وسلم شكلها إيه، ورديتي على الشبهات وإزاي رب العزة تبارك وتعالى رفع على النبي صلى الله عليه وسلم صورة المسجد الأقصى أمام، وأنت درس الحاجات دي. تقوم بقى مين اللي يهتز؟ حسبي الله ونعم الوكيل، الجاهل اللي مش عارف عن كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ما عاش في ظلال الآية ولا عاش في ظلال الحديث. بس للأسف في المجتمع ده دلوقتي كتير، هنعمل إيه؟ اللهم فقهنا والمسلمين في الدين، اللهم ثبتنا والمسلمين على الحق يا رب العالمين. قال تعالى بالبينات والزبر، ثم قال وأنزلنا إليك الذكر. القرآن ده نزلناه لغرض، لغرض ثاني لتبين للناس، أي أن القرآن ذكر فيه ما يحتاج إليه العباد من كل الأمور، الشرائع والأحكام، دين ودنيا، ظاهرة وباطنة، ما فيه الفضل والإحسان للعبيد جميعا، لتبين توضح. ولذلك السنة كنت تكلمنا كده على النبي صلى الله عليه وسلم علم الهدى، وقلت علاقة القرآن بالسنة بنيسرها دروس ويسرها فضل عز وجل كمان في المسجد اللي هي التفصيلية والتفصيل مع الإجمال وبيان وإكمال، جميلة جدا علاقة القرآن بالسنة. بإيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كمل فصل وضح. الصلاة أقيم الصلاة واتوا الزكاة، الكيفية الأوقات كل دي في السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم الكيفيات. والله على الناس حج البيت، طب وبعدين؟ لكن إحنا لما جينا في حجة الوداع عليه السلام خذوا عني مناسككم السنة. ولذلك إنسان لو بس سبع التلاتة يدائل تبين للناس ما نزل إليهم فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان والإيضاح لكتاب الله عز وجل. مبحث كبير وجميل وربنا كان أكرمنا به، ويخليك تستمتع بالسنة، ويخليك ترد على الناس الجهلة اللي بتقول القرآنيين اللي بيقتصروا بيردوا السنة وما عارفش اجا السنه ولي كوامشي من الحديث ضارب. كفايه كده لاني كترت السنه طول الليل بحسب عليه، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من هز عقيده المسلمين. وللاسف بيسمع للناس دي يا جماعه، ربنا اللهم ارزقنا نفع المسلمين، وما بيسمعش للدعاء الا ما شاء الله، قليل قليل من عبادي الشكور، قليل اللي بيسمع لاهل القران والدين، وكثير اللي بيسمع للغساء. اللهم اغفر لهم واحفظهم من الفتن ذات الأمواج العاتية، بحر والله العظيم هائج، كل واحد عايز يتكلم عايز يشتهر يتكلم على دين الله عز وجل، ولذلك مش هقول اسمه، هو الحسبي الله ونعم الوكيل فيه. بس قال تعالى ولعلهم يتفكرون، أي يستخرجون كنوز كتاب الله عز وجل وعلومه بما يسر الله عز وجل لهم من استعداد من استعدادات عقلية المتفوتين فيها من الباب لب يتفكرون فيه فيه سبحان الله العظيم. فقال لعلهم يتفكرون أي يستخرجون بعقولهم وكذلك بالكتاب بالسنة